بسم الله الرحمن الرحيم. للحزبية يا إخوان أفل لها والله، أفل للخيانة، أفل للغش والخديعة، أفل لعدم النصح لدين الله وعدم النصح للحق والسنة وعدم الوضوح. بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية باليمن. على plaisir de vous présenter. البرهان المنقول فيما خالفه عبد الرحمن العدني وحزبه من الأصول. Les preuves évidentes sur la Hizbiya d'Abd al-Rahman al-Adani. بفضيلة الشيخ أبي حاتم سعيد بن الدعاس رحمه الله تعالى. Expliqué et commenté par Mounir ibn Ahmad al-Maghribi. حفظه الله تعالى. Cours numéro 24. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. لا نزال في بيان هذا الأصل الذي خالفه عبد الرحمن العدني، وهو الطعن والشدة وهجر أهل الحق بلا موجب بلا دليل بلا برهان. On a cité أمس بعض المسائل، كذلك on a vu son ضعف في باب الجرح والتعديل في باب الردود، وكذلك on a vu أنه il était pas موافق من قبل sa visite de الحاشدي قوله quand ils lui ont dit de répondre à جريدة البلاغ قوله quand ils lui ont dit de répondre à فالح. هذا سامونتخ أن الرجل إلى خلل من قبل ولو زكاه من زكاه، لأن الإنسان يعرف بأعماله والإنسان يعرف بمنهجه والحقائق. أما ينتكت فلان ما تبين له يدي فلان للطيب أدلة براهين أنه يخالف الحق، فلا ينفع التزكية في هذا الحال. لهذا يقولون أن الجرح المفسر لمقدم، أو من علم حج على من لم يعلم، هذا لكن هذا يحتاج إلى تطبيق. أما نصد قواعد إذا كان فتنة لخالف كما يفعل بعض الناس ولو نصحوا هذا يضرهم. قال الشيخ سعيد وأما حزبه après avoir cité des exemples de عبد الرحمن qu'on a cité أمس، الآن il va citer ses suiveurs par rapport à ce أصل الطعن في أهل الحق وعدم مناصرتهم. قال وأما حزبه المنحرف فقد بلغت طعوناتهم وصدهم عن دار الحديد بدماج وتنفيرهم عنها وعن شيخنا يحيى عنان السماء. أي يزون دي كلام كثير شديد. Vous allez voir, on va lire des exemples, تتعجب. خاصة au début de la fitna. Au début de la fitna, il y avait les personnes يسعون في الإصلاح في البيان des ردود علمي حتى يرضع من يرضع. Vous allez voir eux comment ils répondent. Les kalam, na'oud billah, minna. Qala fataratan yakouloun mutasarri'. Aïe, Cheikh Yahya, il se précipite. Qala wataratan jahil. Al-jahil ma'rouf. Hada, c'est du kadib mafdouh. Celui qui connaît Cheikh Yahya, hafidhahullah, il connaît sa da'wa, il sait qu'un rajoul il est à l'ail. Je peux pas lui reprocher hada, abadan. Wallahi, ba'd al-nas, ils ont étudié 6 mois chez Cheikh Mokoubil, 1 an, 2 ans, 3 ans. هؤلاء اللي زرفع إلى اتجي شيخ مقبل شيخ يحيى دي زاني دي ستو حفظه الله avec ce imam استفاد منه جدا. La preuve, c'est que شيخ مقبل il l'a désigné après lui. كذلك شيخ مقبل il l'a زكي. Il a montré que c'était un عالم. Et il a montré qu'il était apte à faire des fatwa. Et il était قوي في التدريس. Et il aimait السنة. Tout ça, هذا il vient et il dit جاهل. جاهل. Tu dois montrer هذا. كيف العلم كي يبقى الشيخ مقبل يسي يفابوري à l'époque de الشيخ مقبل. Ah, tu peux pas renier هذا. حتى بعضهم au début ils ont démontré أن الشيخ يحيى على علم لكن il est trop dur. Il est على علم. بقي مسألة il est trop dur. ننظر. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أما حتى cette chose qui est claire أنه il est على علم، لا هو يفقطون بالرجل ولا أن وبراء ضيق. Il est جاهل. كأنه الآن c'est un enfant. Un petit jeune qui هكذا. وطارة جاهل وطارة بلا ديانة تكفير. تكفير بلا ديانة. Il a pas de dîn. Tu dis à une personne t'as pas de dîn, c'est un kafir, c'est le kafir qui n'a pas de dîn. Mais le musulman, il a un dîn, ou il a des mukhalafat, ou il a des ma'asi, ou il a des bid'a, il a un dîn, il fait le salat, il dit le shahada, il fait le siyam, il fait le hajj. Lakin, ce naqs, conseille-le, s'il ne veut pas accepter, mais en garde par rapport à ses erreurs. Mais il a dit, il ne fait pas le salat, il ne fait pas le hajj, c'est pas mouahid, il fait du shirk. قال وتارة بالنعل أي النعال لصندل سيأتي الكلام أنه يفول غجوتي يفول حتى بالنعل صلى الله عليه كما قاله عندي الحدث السفيه أمين مشبح أخو أحمد مشبح غلام ياسين في مناصحة له في بيته أي في بيت شيخ سعيد قال وقال هذا الحدث أيضا الحدث سي أن جن إلى أنكور نوفو وربما هؤلاء بعضهم إذا في السيموة دماج بعضهم إذا في أموة بعضهم إذا في أنا بعضهم إذا في أكثر نحن سيبا الميزان لزاني يبقى فيغ ديزاني ما استفاد منحرف يبقى بغ في بو الله إلى ميزة بركة سيبا الميزان لكن هو يتسيد هذا أن بعضهم لا علم بعض علم سي دي نوفو يكمبخون با غران شوز هذه الأمور ويتكلم حدث قال وقال هذا الحدث أيضا في رسالة أرسلها بها إلى بعض أصحابه لا تسلم على شيخ يحيى شوف على نصائح لا تسلم كأنه مشرك كافر مبتدع لا تسلم عليه انت مدرس tu veux pas سلم sors et montre-nous حتى tu conseilles لا تسلم على شيخ يحيى هو يبقى يقول لأنه منحرف مبتدع تفضل démontre قال فإنك تأثم شوف على حكم si tu passes le salam à شيخ يحيى تأثم قال وقد قرأتها بخط يده حتى ces choses en général خاصة au début c'était secret هذا des rasail entre eux des messages des lettres des mails ربما بينهم أما إيش هذا الحكم سلم على الشيخ يحيى تآثم لماذا tu viens dans son مركز تعجب أنت هؤلاء ربما بعضهم يسوا دماج بعضهم يفين هذا الكلام يا أخي t'es pas d'accord montre si tu peux pas montrer على الأقل ne te fais pas du mal sauf فإنك تأثم وقد قرأتها بخط يده وقول وبعضهم بلا أدب بلا بريك وزقزوق توصل دي كلمة طعونات قال وصاحب هوى وصاحب دنيا أما هذه والله السلوي كيكون الشيخ يحيى السيك وزد كذابين هذه فضيحة صاحب دنيا الرجل دي زاني لا بابي لا لميغ دي جو دي زاني اللي دون بيت من طين ربما دي زاني il n'est pas sorti min dammaj واحد يقول لك صاحب الدنيا ما بالك شي شيخ يحيى il aurait les choses qu'ils ont eux les maisons les voitures les... qu'est-ce qu'ils auraient dit اما dès que c'est eux c'est halal zulal dès que c'est eux tu peux pas les reprocher حتى بعضهم ils ont dit vous dites que le hizbiya ça apporte des voitures des maisons des هكذا يقولون personne n'a jamais dit هذا ابدا quand c'est eux comme je قلت لكم c'est halal quand c'est nous là on est des ashab dunya alors qu'on était fi dammat dammat c'est معروف il y a pas de dunya des masakin معروف الحال في دمج قال وصاحب دنيا وقول الماكر ياسن العدني الله يشفيه شوف على مكر الله يشفيه بالضم سابجيق كما قال اي يهلكه طبعا الهلاك شيخ يحيى مره الى مريض في دمج il était tombé malade ياسين العدني هذا الخبيث il était في المكتبة فوق أحد الإخوة il est rentré et ça parlait et ils ont dit شيخ يحيى il est مريض اليوم شيخ يحيى il est malade ولو t'es pas d'accord ولو بس الله سبحانه وتعالى يعافيه si t'es pas d'accord يهديه قال الخبيث الله يشفيه il a pas dit يشفيه انتبهوا يشفيه بفتح الياء c'est qu'Allah il le guérisse ça vient de شفاء الله يشفيه بالضم ça vient de l'halak Allah yahliko qu'Allah l'extermine hakada qal al-khabith Allah subhanahu wa ta'ala yarfa' man yasha regarde il est où Cheikh Yahya allez regarde t'es où anta ayyuha al-safiyya qala ay yahliko wa qawl al-adni ana ajtahid fi ad-du'a ala Yahya lana makr wa khubt lana t'as pas d'adilla t'as pas de barahin t'as l'haq t'as pas besoin de hadha al-kalam al-fariq t'as pas besoin fais du'a tout le monde peut faire du'a bayyin lil-nas بين للناس كي سي كاريزون اما نحن اون دوموند الله سبحانه وتعالى يهدي الجميع نحن بالخير للناس كالله يقد عبد الرحمن لا يسو كي لو سويف الله سبحانه وتعالى يهديه ويكفينا شره قال ودعاء محمد جعفر بأن يخرج الله الشيخ يحيى من دمج أو الشيخ من دمج هذا سيبا إليك هذا حتى سي لا بيرسون يسور من دمج إيش خلاص يلبي على حق أبدا دمج الله لا رفع بالعلم Et une des causes, c'est le Cheikh Mokbil, rahmatullah alayhi, et après lui, le Cheikh Yahya. Et ses élèves. Maintenant, vous avez fait quoi pour Dammaj? Cheikh Falih, il a ta'an sur le Mouassis, vous n'avez pas parlé. Al-Bukhari, Abdullah Al-Bukhari, il a ta'an sur Cheikh Mokbil, ta'an wadih. Anahu, il a fait Tawba deux mois avant sa mort. Ça veut dire toute la période de Dammaj, il était à l'Inhiraf. Anahu, il avait Kada, Anahu, ses élèves, quand ils venaient, on ne savait pas, ils étaient à l'Afkar al-Sheikh, et Mokbel, c'est des Khawarid, Amla, tout ce qu'elle aime. Vous avez entendu, Wahid Radda ala Abdullah al-Bukhari. Sheikh Yahya, la cassette, elle est venue, l'audio, elle est venue le matin, au Dohr. Au Dohr, un Rad, Allah Alam, il ne l'a pas encore oublié. Hada, c'est ça, Nusrat al-Haq, thème Dammaj. Amma, Wahid Dammaj, Dammaj, vous avez fait quoi? Les Houthis, ils ont attaqué Dammaj. Aïna Antum. Illa al-Qalil, ba'dhum, wallah al-Hamd. Ils ont bougé, lakin aktharuhum bel ta'an. Nahnu on est vide dommage. On protège cette da'wa bi idhni Allah azza wa jal. Wa tu'una wa hadidi kada wa hadidi kada. Al kalam al farigh li farigh. Qala wa qawl al mashtub ana mushattib ala dammaj. Aw mushtab ala dammaj, yundar al kalima hadi. Qala wa kam afsadu min tullab jazairiyyin wa indonesiyyin wa fransiyyin hatta taraku talab al ilm wa raj'u ila buldanihim. Sahih. وبعضهم رجع إلى بلاد الكفر والله بعضهم ils ont été conseillés d'Elaz Dammaj et lui il a Dammaj ou il a Dammaj لكن il conseille les autres d'Elaz Dammaj ولا aussi il faut revenir بلاد الكفر نعوذ بالله وبعضهم ضاعوا نحن on a eu des retours des nouvelles بعضهم ضاعوا ربما بعضهم يغغط لكن الآن Dammaj c'est دار الإسلام دار بلاد الإسلام اليمن t'es pas aux États-Unis t'es pas en France Dammaj il y a du علم il y a le marquez t'es pas d'accord montre tu délaisses et tu reviens à Bilal al-Kufr. Qala hatta taraku talab al-ilm wa raja'u ila buldanihim bihathin minhum ala dhalik kama kana Nasir al-Zaydi min ru'us hadha al-hizb Nasir qala yansah bidhalika ba'd al-fransiyin shuf ala nasiha il ansah certains frères de France de retourner de plus rester sallallahu al-afiyah alhamdulillah ala salam قال وأمثال هذا كثير لا يحصى ولا يعد وهي مدونة مسطرة في الملازم المنوه بذكرها نعم ces témoignages كثير des كلام qu'ils ont dit طعونات كلام شديد sur Cheikh Yahya et ses élèves dans les malazim نحن أتينا بشيء لأن هنا Cheikh Saïd il n'a pas détaillé il n'a pas cité le كلام فلان il a cité des exemples نحن بإذن الله on détaille ما نستطيع قال أما كلام عبد الرحمن تقدم قول عبد الرحمن العدني أقسم بالله العظيم أنني لا أعرف منذ طلبت العلم إلى الآن أحدا ممن ينسب إلى العلم والصلاح أشد فجورا في الخصومة وحقدا وأعظم كذبا ومراوغة ومكرا من يحيى بن علي الحجوري إلى آخره تقدم للرد الشيخ البراعي أنه سي il pense que ce كلام لأننا نون peut répondre كيف القرضاوي عمرو خالد الكفار tout cela ils ment pas plus هو il va dire là أنا j'ai dit ينتسب إلى العلم Le Qardawi intasab ila al-ilm. Donc Cheikh Yahya, il est plus menteur, plus que le Qardawi. Il va dire là, le maqsoud c'est min ahl al-sunnah. Ça veut dire que fi min ahl al-sunnah, il y a ses masaib. Une des deux, il doit choisir. Si il dit Cheikh Yahya c'est le pire, fi ahl al-sunnah, ça veut dire qu'ahl al-sunnah c'est grave. Lakin Cheikh Yahya c'est le pire. Si il dit tout le monde, ça veut dire qu'il a ahl al-bid'a, ru'us ahl al-bid'a, que le Qardawi wa ghayrih. Ils sont afdal min al-hajoul. Les deux, il est fait khata. C'est pour ça que le Bura'i intaqad alayh. Cheikh Abdelaziz intaqad alayh. Bihaq. Lakin, le hukm, il n'a pas suivi. Wa qala Talal ibn Muhammad al-Adani. Là, on va citer kalam de ses suivants. Indama qila lah, inna Cheikh Yahya yad'u ala al-muta'assibin. Li Abdelrahman al-Adani. Qal, da'wa tu qahbah. ما تهز كعبة شوف على كلام هذا سأدب الآن avec ton cheikh لأن tes cheikh lui était في مركزه قوم كثير منهم ils ont pas d'adab كلام الآن هذا اللي خطير جدا كلام خطير جدا بلا برهان بلا برهان وقال علي عسعوس للأخ حيدرة وفقه الله الشيخ يحيى عنده أمور ردة هذه شهادة عدول هذا كلام كان يقال في دمج هؤلاء الآن يسوا في دمج بعضهم يقول إن الشيخ يحيى عنده أمور ردة الشيخ يحيى لدي شوز دي مرتد أي دابوستا في الإشارة إلى تكفير الآن نحن نسيزلاف هات نونو ليس باب خوند عند هذا تفضل مدخنوا الردة مدخنوا ناقد من نواقد الإسلام لا فجو الشرك لا ذبح لغير الله لا انسلت الله يسموك يوالي الكفار ماذا فعل نحن الآن نعكس با عبد الرحمن عدني الردة أبدا أبدا نوسين حزبية ونطاديطي الآن تخوى أصول ونهو تخوى زيام ونطمونت شهادة العدول أدلة الكتاب والسنة أما إيش هذا القول الشيخ يحيى عنده أمور ردة وذلك ما كيك مثل هذا الكلام اللي ديسبلو ils savent que c'est خطأ et c'est grave لكن هل واحد il a démontré هل ils ont fait التوبة صلى الله عليه وسلم وقال باسل اللحجي العدني الشيخ يحيى منافق هذا إلي تكلير هذا صلى الله عليه وسلم الشيخ يحيى منافق ما أدري كم هو إلى سوء صلى الله عليه وسلم الشيخ يحيى منافق قال المنافق الله اللي رفع با أبدا منافق دائما صحياء تلفي في ضيق ودجر في الحق في الغالب لفان والعياذ بالله أما شيخنا يحيى حفظه الله الله إلا إلفي إلا إلفي الآن هم يبغي هذا يبغي هذا الحسد يفون طول الآن pour pas que ça reste هكذا يبغي شيخه تحت الأقدام لكن الله سبحانه وتعالى كي يلب قال وقال بشير الحزمي كما نقله عنه سميح بن علي بن قاسم أبو حمراء في شهادته ثم إلى ست كلام كثير قال يقول في شيخ يحيى كاذب فاجر فاسق صليط اللسان زنديق شوف زنديق أي منافق سيدي تكفير هذا المصيبة سيكسي في رجل c'est ahkam عموما c'est dangereux faut faire très attention في رجل يدي موانع يدي شروط هم لا ولا شيء زنديق أليه الزندقة Qui c'est qui a combattu le Zanadiqa? Qui c'est qui il était fait djihad? Cheikh Yahya wasat al-Rafida wa yarad alayhim et il montre patienté. Qui c'est qui a perdu son frère, qui c'est qui a perdu 200 tollab, qui c'est qui a... Tout ça, il a mis son djihad à Haoula Zanadiqa al-Hawatha, al-Kafar. Thomas, il vient, il dit Zindiq. Wa qal, isma' hadi, qal, fi tollab Cheikh Yahya, qal, antum satukaffaroun. أي أيوة وبابيانتو بكفر قال أنتم ستبدعون أما ستكفر التبتعي سخبع غنشوز أيها الجاهل أنتم خوارج أنتم رافضة أنتم معتزلة شوف على خليط وندي خوارج دي روافض دي معتزلة أممتو حتى الكلام اللي با مضبوط هات أن دليل على أننا وندي خوارج حتى أنسيت أن أكزاب كنت أني سرتي الدماج إلا طاعة لولي الأمر حتى العوام في صنعاء تعجبوا قومي on a parlé avec des عوام et ils ont واحد مرة on a parlé avec lui il a dit عجيب أنتم avec le gouverneur il vous dit de sortir de vos maisons إلى آخر et vous lui obéissez on lui a dit نعم عقيدة أهل السنة ثم il a avoué au moins on ne se contredit pas il y en a souvent les doros on appelle عقيدة طاعة ولي الأمر les doros que الشيخ يفزع دماج que ses élèves y font عقيدة أهل السنة ثم الآن الحمد لله il y a eu un تطبيق الأمير il a dit sortez tout le monde sort pour pas faire de fitna et طاعة له pas خوفا من الحوثي أبدا هذا يقول أنتم خوارج أنتم رافضة ما أدري كيف سيكا كومباتور الروافض رافضة يا أيها الجاهل c'est ceux qui ont rejeté خلافة أبي بكر وعمر c'est ça الرفض C'est le rejet de Khilafat Abi Bakr wa Umar. واحد من دماج il a rejeté Khilafat Abi Bakr wa Umar. الرفض c'est insulté Aïcha. واحد من طلاب دماج ou Cheikh Yahya il a insulté Aïcha. الرفض c'est rejeté Sunna. Quelqu'un a rejeté Sunna. C'est ça الرفض. الرفض c'est croire que Ali رضي الله عنه il mérite Al-Khalifa. Est-ce que avant Abu Bakr wa Umar est-ce que واحد يعتقد هذا? الرفض c'est de كفر tous Sahaba sauf quelques-uns. Est-ce que واحد من الدماج يف هذا هذا الجرم العظيم انتم معتزله ربما الجاهل يسباس قال معتزله المعتزله ايها الجاهل سيدي خوارج مع الحكام on t'a déjà expliqué المعتزله يديز ان الفاسق ني في الجنه ني في النار منزله بين المنزلتين tu dis pas kafir tu dis pas musulman اصحاب دماج يقولون هذا et tu dis اصول المعتزله الخمس et tu comprendras لكن هكذا حق تلمو الحق شوف الى سيتي 3 سيكت on est نحن زين سيكت نوفل on est خوارج روافض معتزله en même temps صلى الله عليه قال ابو قيس الليبي هذا سامجرم هذا son كلام نعوذ بالله il est pas مضبوط pas مضبوط il était مع ابي الحسن il était avec ابو الحسن ثم il est revenu ثم la fitna est venue اخذته قال المجرم مسلك الحجوري مسلك ماسوني خطير الماسونية معروف لفخوماسون هذا الآن تكفير مسلك ماسوني كان له شيخ يحيى إلى يتنبوي بغى لفخوماسون قال أما البكري سلفي شوف البكري الحدادي شو كان في الفتنة حتى المشايخ إذا ركوني سفتنة سان سلفي عنده ثم الآن ربما المشايخ أبقى الفتنة إذا بغى الآن يبادر البكري سان كذا مقلد وقال الفجوري أي يريد بهذا الحجوري إلى فان جود مول خبيث الفجوري مبتدع وإن زكاه لإمام أحمد حقد ولو لإمام أحمد اللي زكي بحق et les autres ils ont pas de بينا ils ont pas de حجة كلام باطل pour lui c'est مرفوض ولاء وبراء ضيق وزادي السلح الحزبية الآن et si l'imam Ahmed il le zakki taqdiran bihaq et les autres n'ont pas de dalil on n'accepte pas la labud on soit avec vous wa qal al hajouri yarfad al harb ma'a al rafida khawfan ala kursiya chaba ala fadaih al hajouri il fait pas la guerre avec rafid yana il a peur pour son kursi al an le temps il a démontré quoi c'est qu'a fait al harb deux taqriban 300 tullab à dammaj mort des centaines à qui t'a fait autre son frère son fils On est sorti complètement. Tout ça, c'est pour le Kursi. Ah, pour vous montrer que c'est Kaddab. Au début, واحد, il peut lire ça et il dit Sahih. Hajouri, il est au milieu de Rawafid. Et comment Rawafid, il ne fait pas la guerre avec eux, il a peur. Kaif l'an, l'an avec le temps. L'anaskalam, c'est il y a à peu près 6 ans. Kaif l'an. Ça vous montre, est-ce qu'il a fait Tawbah Hadal Khabit min Hadal? Et lui, il était où, Harb al-Rafida? Si on vient chercher Hadal Khabit. مادري ما اسمه أبو قيس هذا إلي تيو الآن سوف يفرد غشرش تيو تيفن ينصر طيب خير وقال الحجوري أصبح الآن يسلك مسلك الجوسسة الجاسوس سانسفيون الآن ما يدري ما يقولون اسكس كلام الآن يدي حجج دي براهين شيخ يحيلة خالف أصول قال الله قال الرسول دي تيموانياج دي ثقات بيان نصح يسيو هذا مسلك الجوسسة أعوذ بالله ما بقي إلا أن يقول إلى آخره هذا بعض الكلمات كون فولي بسيتي من باب الإشارة أما القوم يزون طعونات كثيرة جدا جدا الشيخ عبيد قال أن الشيخ يحيى يتخافي دون مغازان إلى دو روايات صلى الله عليه وسلم دو روايات إلى دو نغاسيون كان ناس حديد تا دو ناراسيون اون انه يتخافي دون ميكانيك فور لي فواتور او شي هكذا اي اون يتخافي دون ماغازان توتا ان ريال شوف سي سا لي ردود ولو الشيخ يحيى لا رد ولو الى فريمون تخافي الي هو العيب الرسل من قبله وبعض الانبياء ايزون تخافي داوود عليه السلام وغير داوود الي هو العيب نحن بعض مخالفه اصول ما ايش هذا الكلام الى تخافي طيب لا تخافي نحن لا تخافي ايش فيه شو كي تخافي لي موفي سي سا لي ردود هذا سي سا الكلام اما الشيخ يحيى سوقي كلام فارغ الشيخ يحيى الي معروف بالعلم سي سي زوفراج سي زوديو سون سيت سي زلاف اي مونتر سون نيفو بيتو الكلام ا بيزوان دو راجوتي او ديمينيو ريغار سا دعوه للاثر لا بيرسون اون ا ديجا دي العلماء لا بيرسون اي ريغار سون خير او سون شر بار رابور ا سون اثر C'est quoi qu'il a délaissé Hada. Plus de 100 livres, plus de 1000 audios. Alhamdulillah, des milliers d'élèves, des dizaines de maraquises dans tout le Yémen. هذا إنسان سوقي. هذا بعض الكلمات إن شاء الله سأبيضغ الكلام on fera des autres choses بإذن الله عز وجل في هذا on montrera des autres choses لكن المقصود هنا c'était هذا كلام كثير أنا جي شوازي certains passages فقط أما كلام كثير هذه الرسالة الوصايا النافعة في الفتنة الواقعة لأخينا أبي بكر الحمادي حامد الحمادي استفاد هذه الرسائل المختصر البيان ذكروا من هذا الكثير والله المستعان اصبر بعد الدرس وفيني كلام قال الشيخ سعيد رحمة الله عليه ولو سلم العدني وحزبه الساقط من الانحراف لما أوغلوا في هذه الطعون في أهل الحق زنديق بلا ديانة منافق رافضي توسا سي بحق توسا سي كوا سي لفخوي دي الانحراف لماذا أفان يديزي باسا سي كون شيخ يحيى ستفني عن زنديق ينو موطق حتى عن كونسي سي كيزون يتفجي جي لوي سي كون ستفني عن رافضي أفان لا guerre دي حوتي أبخي متى هذا سموت كل قوم يصبح على حق سموت الشدة فلا لا تتعجب الآن تيتوني يتهاجر يتأخي القوم إذا حق شديد rappelez-vous de la parole qu'on a lu ستكفرون on va vous rendre mécréant on va vous rendre كفار من قال في أخيه كافر celui qui dit sur son frère كافر et c'est pas un كافر ça revient sur lui فانتبه لنفسك أما أهل الحق تيتوعنا ça ne leur fait rien du tout ويوم القيامة تجتمع الخصوم tu dis à tes frères كفار Si c'est pas vrai, يوم القيامة سيصبح خطير جدا جدا. قال والصد والتنفير عنهم وعن العلم والسنة. فإما أن يعتقد انحرافا فليبين ذلك حتى يعرف الناس حقيقة الأمر التي أو حقيقة الأمر الذي هم عليه. كان هو الذي حتى يعرف الناس حقيقة أو حقيقة الأمر الذي هم عليه من حق أو باطل. صحيح. سيزون كلك شوز. فبزون كتر الكلام. Montre et à la fin cite le huk comme nous wallahi alhamd on fait dans cette risale à la fin citera le huk fondé sur ce qu'on a lu sur les adil qala wa imma ya'taqidu annahu la inhiraf faqad adanu anfusahum hina idi si ils arrivent pas à montrer il n'y a pas d'inhiraf takallamu bi batil et ça montre qu'ils ont khalif ce asl yat'anuna bi ahli alhaq bila burhan قال فقد أذانوا أنفسهم حينئذ وأقروا على أنفسهم بالانحراف والباطل والتحزب. Au départ, ils ont rien montré, ils ont rien pu montrer. Thomas, avec le temps, ils ont ressorti les masail à l'époque d'Abu al-Hasan. Cheikh Yahya a critiqué Sahaba. Cheikh Yahya, il fait kaza. On avait répondu dans les 5 audios qu'on avait fait. Mada yanqimoun ala Cheikh Yahya al-Hajouri wa faqahullah. Que reproche-t-il à Cheikh Yahya? On avait cité Hada en détail. Hatta on répond pas. Ils ont écrit, ils ont fait. Au début de la fitna, des années, voilà Cheikh. Awalan, ces années, ils doivent faire tawbah, ils ont parlé sans ilm. Al-an, ils ont parlé. Est-ce que c'est fondé sur l'ilm? On regarde. Et nahnu, alhamd, on a répondu dans les audios. Anahu, c'est les choses de Aksaruha, l'époque d'Abu al-Hassan, il y a plus de 10 ans. Falimada, il est ressorti l'an. Entre l'époque d'Abu al-Hassan et l'an. Limada, ils ont délaissé le hajouri, hakada. Qala, wa ma adhun munsifan harisan ala da'wat as-salafiyyah لا يكفي عنده هذا في إدانة العدن وحزبه الأنذال بالحزبية والانحراف صحيح هذا يكفي les trois أصول qu'on a cité إن شاء الله فيها خير كثير أما أصل des trois يكفي celui qui veut le حق أما celui qui se fait le رجال et dès que tu le cites non mais فلان il a dit mais كذا هذا سيتعب قال وإن لم يكن هذا كافيا فما هو الانحراف والتحزب عنده نعم تفرق ستسجيل كيف يجي تفرق هجر طعن ولا براء ضيق tous ces mensonges منحرف زنديق رافضي معتزلي tout ça si c'est pas ça l'inhiraf فما هو الانحراف والله ça serait un autre أبو الحسن il a fait des choses مثل هذه il a rajouté des choses il a enlevé des choses الانحراف أردوا علي ça serait un autre الآن علي الحلبي il aurait fait نص هذا t'aurais entendu des عجائب لكن صلى الله عليه وسلم قال فإن شيخنا الوادعي شيخ مقبل طيب الله ثراه حكم على أصحاب جمعيتي الحكمة والإحسان بالحزبية بسبب ما قاموا به من الطعن والصد والتنفير والتحذير من شيخنا مقبل Et quand c'était Cheikh Mouqbil, tout le monde disait, chouf, haoula, yat'anoun fi Dammaj, yat'anoun fi Cheikh Mouqbil, ils ont pas d'adilla. Et Cheikh Mouqbil a radd alayhi. Et il a montré leur inhiraf. Jam'iyat al-hikma, wa jam'iyat l'ihsan. قال وضع الحديد بأقل مما صنع هؤلاء نحن الآن نفس الشيء نفس الطعونات انحراف تفرق ترد لا تدوى بابا علي ما بالك الآن وغمبلاس شيخ يحيى بخ شيخ مقبل والله موان شيخ مقبل يلغي منطخي مثلا سم الحارف يلغي فبكم موان شيخ مقبل يلغي إن كلمة حزبي منحرف طول موضو غدي حزبي منحرف تقليد لا يجوز هذا لا نحن أنام العلماء لكن التقليل لا يجوز شيخ يحيى لمونتخي avec ses élèves تعب بيان كذا des choses واضح on reprend l'exemple de l'Ibana شيخ يحيى montre c'est un kitab في كذا كذا tout le monde dit là هؤلاء ceux qui suivent بعض الناس لا pourquoi tu critiques un livre طيب شيخ رابع il montre on n'a plus rien entendu لماذا c'est quoi هذا الإنصاف عبد الله البخاري يطعن في شيخ مقبل l'audio ثم إلى فين سوى ديزان توبة الحقيقة فيها نظر الردود عليها معروفة ما تكلم إليو ستعموخ بوخ شيخ مقبل إليو تتعجب أنت بعض الأمور سيبا واضح إليو سابق سيبا واضح لابقى بعض الناس يسينيغ في بابا ريبوند كلام سان دليل لأن العجز سوى كابا الدليل يتعب قال ولما سئل الألباني الإمام رحمه الله هل الإخوان المسلمون من أهل السنة تأمل لا ريبونس الآن دو ست إمام pourquoi الإخوان المسلمون الضلال يفوت تحت أهل السنة قال شيخ الألباني قال لهم ستون سنة يحاربون أهل السنة يكونوا من أهل السنة سيقول الآن الجواب لميزان محاربة السنة tu peux pas être un sunni si tu حارب السنة الإخوان المسلمون الآن شيخ الألباني ils sont pas من أهل السنة لأنه يكمبت السنة أي كومبات أهل السنة نحن الآن هؤلاء يكومبات أهل السنة في دماج صاعد إن دعوة قوية جدا أي كومبات على فان لا ما في شيء بل سيد لفوت سوكي سكون كومبات سيد لفوت الشيخ يحيى سيزلاب قال ذكره شيخنا يحيى حفظه الله في شريط جلسة أصحاب الضالع نعم الكلام المعروف يدوما بإذن الله خلاص لتخوازيام أصل اللي فيني Alhamdulillah, on a étudié les trois usul, on les résumera inshallah bisur'a demain. Thumma, il va finir al-risala avec des fusul tayyiba. Haqiqat al-usul allati khalafaha al-adani. Il va encore citer des kalam min ahli al-ilm sur les usul. Al-wajib sulukuhu ittijah man tathbut mukhalafatuhu li asl salafi. C'est quoi l'an ton mawqif à toi pour rapport à une personne qui khalif ses usul ou un asl? نعم ثم يبقى غيبون غادي الشبه نس شبهات ما رأينا حزبية بيان عدم المتعلق في وصية الإمام الواجعي شبهة عبد الرحمن التي سيتي دان الوصية دان تستعمان بوركوا فو بغالي سور لوي إلى آخر دي فصول هكذا طيبة الخلاصة التحقيق على فان يبقى منتخي أن الرجل سان حزبي إن شاء الله كلام طيب الآن إن شاء الله نقرأ فصل Et on répond au Shubah, حتى نكمل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم المؤلف وأن يجمعنا وإياه في أعلى عليين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. مع تحية دماج أفاق.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين لا تركن إليهم هؤلاء ثعابين